الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء المبارك على مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى ببيان معاني بعض ألفاظه الغريبة المحتاجة إلى بيان مما قالته العرب في شعرها ونثرها. وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة الثاء والراء والباء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا تقريع ولا تبكيت، يقال ثربت على فلان أي عددت ذنوبه عليه. وفي الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليضربها الحد ولا يثرب، أي لا يقرعها بعد الضرب. الثاء والراء والياء. قال تعالى في سورة طه: وما تحت الثرى، وهو التراب الندي الذي تحت هذا التراب الظاهر، ويقال ثر المكان أي رشه. وفي الحديث: أتي بسويق فأمر به فثري أي بل. وأثرى فلان كثر ماله حتى صار كالثرى، والثراء بالمد الغنى وكثرة المال. وفي حديث أم زرع: وأراح علي نعما ثريا أي كثيرا. وقال حاتم أماوية: ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت نفس وضاق بها الصدر، فالثرى بالقصر التراب وبالمد المال. الثاء والعين والباء. قال تعالى في سورة الأعراف: ثعبان مبين. الثعبان ما عظم من الحيات. قال الراغب: يجوز أن يكون سمي بذلك من قولهم: ثعبته فانثعب، أي فجرته فانفجر، وأسلته فسال. ومنه مثاعب المطر، لأنهم شبهوا هذا الجنس لقوة سعيه وخفة حركته بالماء الجاري. وفي الحديث: العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، ويا أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة مباركا فيها في مستهل هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج غريب القرآن. هذا البرنامج الذي يتناول ألفاظا من القرآن الكريم بالبحث وبيان معناها من خلال ما قالته العرب الفصحاء في شعرهم ونثرهم. وقد كان المقام قد توقف بنا فيما سبق عند مادة الثاء والميم والدال. قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم. فثمود مشتق من الثمد، وهو الماء القليل الذي لا مادة له. وكان لهم ثمد قسمه صالح بينهم وبين الناقة كما هو مشهور في القصة، وقيل لا اشتقاق له لأنه أعجمي، فعلى الأول يمتنع من الصرف اعتبارا بتأنيث القبيلة، وعلى الثاني باعتبار العجمة، وقرئ بالصرف وعدمه متواترا. وأما ثمود. وفي الحديث: فافجر لهم الثمد، أي اجعله يتفجر كثرة بعد قلة. ورجل مثمود إذا كثر عطاؤه حتى هد مادة ماله. الثاء والميم والراء. الثمر حمل الأشجار، واحده ثمرة، ثم يجمع على ثمار، ثم يجمع ثمار على ثمر بضمتين، ثم يخفف جوازا بتسكين ثانيه، ومن ثم قرئ في ياسين ليأكلوا من ثمره، وفي الأنعام انظروا إلى ثمره بذلك، وكذا في الكهف وأحيط بثمره. وقيل الثمر بضمتين هو المال، وبفتحتين هو حمل الشجر. يقال ثمر الله مالك أي كثره. قال النابغة الذبياني: مهلا فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولدي. فكان ذلك من الثمر، لأن صاحب المال يتعهده ويصلحه كما يفعل صاحب الثمرة. ويقال لحفظ الشيء أيضا تثمير. قال: لها أشارير من لحم تثمره، من الثعالب ووخز من أرانيها، يريد من الثعالب وأرانبها، فأبدل الباء ياء في اللفظتين. وقيل الثمار والثمر بمعنى واحد، ليس أحدهما جمعا للآخر. وكل ما يقع صادرا عن شيء يقال له ثمرته، فثمرة العلم العمل، وثمرة العمل النجاة من النار والفوز بالحسنى. والثميرة من اللبن ما تحلب من زبده تشبيها بالثمرة في هيئتها، كتسميتهم عقدة طرف السوط ثمرة لذلك. وفي حديث ابن عباس: فأخذ بثمرة لسانه، أي بطرفه، كما قيل في طرف السوط. الثاء والميم والميم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان: وإذا رأيت ثم رأيت. ثم ظرف مكان، وهو اسم إشارة للمكان البعيد حسا أو حكما، كما إذا قصد به التعظيم، أي وإذا رأيت في ذلك المكان العالي، ولا ينصرف بل يلزم النصب على الظرفية. وقوله مطاع ثم أمين إشارة إلى رتبة جبريل وما هي عليه من علوها وارتفاعها، وأنه لها مطاع فيما يأمر غيره من الملائكة، أمين على ما يتحمل من الوحي إلى أنبياء الله تعالى. وقال الراغب: وثم إشارة إلى المبتعد عن المكان، وهناك إلى المقترب، وهما ظرفان في الأصل. والثمام شجر يرعى، الواحدة ثمامة، وبها سمي الرجل. وثمت الشاة رعت الثمام، نحو شجرت رعت الشجر. والثم بالفتح إصلاح البئر، ثممته أثمه ثما. وفي الحديث: كنا أهل ثمة ورمة. والثم إصلاح الشيء وإحكامه. الثاء والميم والنون. الثمن ما تشترى به السلعة وغلب في النقدين، ويتجوز به عن الشيء المبتاع، كقوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. سمى ما بذلوه من الآيات الهادية شراء، وما تعوضوه من أعراض الدنيا ثمنا. قال الهروي: جعل الثمن مشترا كسائر السلع، لأن الثمن والمثمن كلاهما مبيع، ولذلك أجيز شريت بمعنى بعت. واختلفت عادات الناس في الثمن، فقيل هو ما كان قيمة الأشياء، وقيل ما يأخذه البائع في مقابلة سلعته عينا أو سلعة، وقيل ما كان نقدا فهو ثمن ليس غير، وقيل ما دخلت عليه الباء، وأثمنت الرجل متاعه وأثمنت له أكثرت الثمن. والثمانية والثمانون عددان معلومان، والثمن جزء من ثمانية أجزاء كالثلث من ثلاثة. والثمين أيضا الثلاثة والثلاثون عددان معلومان، والثلث والثلثان جزآن معلومان. وقوله تعالى في سورة النور: ثلاث عورات لكم، أي ثلاث أوقات عورات، وهي مفسرة في قوله: من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، لأن الإنسان يلقي ثيابه من عليه هذه الأوقات، فيبدو منه ما يكره اطلاع غيره عليه. الثاء واللام واللام. قال تعالى في سورة الواقعة: ثلة من الأولين. الثلة الجماعة من الناس، وأصله من ثلة الغنم وهي جماعتها، ويقال لصوفها أيضا ثلة، وذلك أو ثلة بفتح الثاء بخلاف ثلة الناس فإنها بالضم فقط. قال: لو أن نوقا لك أو جمالا أو ثلة من غنم أو مالا. والثلل قصر الأسنان لسقوط ثلة منها، وأثلفوه سقطت أسنانه، وتثللت الركية تهدمت. وفي الحديث: لا حما إلا في ثلاث: ثلة البئر، قال أبو عبيد، هو أن يحفر في أرض غير ملك لأحد فله من حواليها ما تلقى فيه ثلة البئر، أي ما يخرج من ترابها. هنا نتوقف على وعد بإذن الله سبحانه وتعالى بلقاء تال في الأسبوع المقبل إن شاء الله. قبل الختام أشكر الزميل المهندس الإذاعي حسين السلطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهيل، تنفيذ متعب السليمي.